بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله نزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم تبيانًا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: إن القرآن اشتمل على كل علم نافع، من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون من أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القرآن يجلب السكينة والرحمة قراءة واستماعا، وقد أمر الله بالإنصات له عند استماعه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد كان لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة بالغ الشرف في العمل بتسجيل كلام الله من الأئمة القراء، لا سيما مقرئ الحرم المكي زاده الله تشريفا. وكان العمل في ذلك منذ سنوات، حيث قمنا بتسجيل المصحف كاملا لأئمة الحرم المكي منذ سنة 949 من الهجرة. فعملنا هذا العام على إخراج تسجيل للمصحف كاملا بصوت أئمة الحرم المكي، تكون القراءة فيه مختارة من خلال تسجيلنا كل سنة من السنوات الأربع الماضية، على أنه سبق لنا أن أخرجنا تسجيلا للمصحف كاملا سنة 749 من الهجرة. ونحب أن نلفت أنظار الإخوة إلى أن تسجيلنا لهذا المصحف يحتوي على جميع أئمة الحرم المكي الذين أموا الناس في صلاة التراويح والقيام منذ أربع سنوات، وهم الشيخ عبد الله الخليفي، والشيخ علي جابر، والشيخ علي الحذيفي، والشيخ عبد الرحمن السديس، والشيخ صالح ابن حميد، والشيخ إبراهيم الأخضر، والشيخ عبد الباري الثبيتي، والشيخ سعود الشريم. وقد أخذ العمل في تسجيل هذا المصحف جهدا كبيرا، وذلك في اختيار المقاطع وتصحيح الأخطاء. وأما عن عدة أشرطة هذا المصحف، فإنه جاء في 16 شريطا موضوعة في علبة، وكل شريط يحتوي على سورة أو سور كاملة. وقد وضعنا في نهاية بعض الأشرطة قنوتا، وفي بدايتها أذانا لبعض مؤذن الحرم المكي، وذلك حسب رغبة كثير من الإخوة المستمعين. ويجيء هذا المصحف حاملا الرقم 26 من مجموع إصداراتنا، وهو برواية حفص عن عاصم. والآن أيها الأحبة، مع الشريط الأول، وفيه سورة الفاتحة والبقرة بصوت الشيوخ عبد الله الخليفي وعبد الباري الثبيتي وعبد الرحمن السديس وصالح بن حميد وسعود الشريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم.